والله المسألة تصور يعني قضية الرهان في المباريات يعني عندنا ما في، لكن في الغرب قد يكون موجودا الرهان في المباريات، وهذا إذا كان الإنسان لا يراهن ما يدخل في الموضوع، يعني الذين يراهنون عليهم هم، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لمشاهدة المباريات هو كما تفضلت يعني متوقف على قضية العورات التي تظهر في هذه المباريات، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الفخذ عورة أو ليس بعورة، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الفخذ عورة، وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، حديث علي وحديث جرهد وغيرهما، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فقالوا من هذا الحديث يؤخذ أن يجب تغطية الفخذ وكشف الفخذ من العورات، ولذلك لا يجوز النظر إليه ولا لمسه ولا، المهم أن يكون عورة. القول الثاني أن الفخذ ليس بعورة، كان في حديث أنس في فتح خيبر يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على فرس فانكشف فخذه، فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغطه أي النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذوا أيضا من حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فحتى جلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقالوا على فخذيه يعود إلى النبي، يعني وضع جبريل كفيه على فخذي النبي، ولو كان الفخذ عورة ما يضع يديه على العورة. قالوا وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنه بينما كان النبي جالسا معها كاشفا عن ساقه وفي رواية جالسا عن فخذه، فدخل أبو بكر فكلمه ثم خرج وهو على حاله، ثم جاء عمر فكلمه خرج وهو على حاله، فلما جاء عثمان غطى فخذه، فقالت عائشة يا رسول الله يعني فعلت كذا مع بكر وعمر وعثمان غطيته، قال إن عثمان رجل حي أستحي إذا يعني إذا رأى ذلك أن لا يقول حاجته، فلذلك غطيت. وكذلك جاء في حديث عقبة ابن عامر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على فخذي فنزل عليه الوحي فكان كأن فخذي سترض، يقول من شدة الألم، ولو كان يقول ولو كان الفخذ عورة ما نام النبي ما وضع رأسه على أو خده على فخذ وهو عورة. والبخاري رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة ذكر حديث جرهد وهو غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وذكر حديث أنس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما فتح خيبر انكشف فخذه، فقال الإمام البخاري، وحديث جرهد ليس في البخاري وإنما ذكره تعليقا، فقال البخاري حديث أنس أسند صحيحين، صحيح البخاري حديث أنس، وحديث جرهد أحوط يعني احتياطا يعني يؤخذ حديث جرهد. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الفخذ ليس بعورة، الفخذ ليس بعورة. وتوسطه القول الثالث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقسم الفخذ إلى قسمين، فقال من نصف الفخذ الأسفل ليس بعورة أو عورة مخففة قال، ومن نصف الفخذ إلى أعلى هذه عورة مغلظة تكون مع الدبر والقبل، فهي تكون عورة مغلظة، ففرق بين يعني النصف الأسفل والنصف الأعلى، والله العالم. لكن الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الفخذ ليس بعورة، وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم. وبناء عليه فمشاهدة المباريات إذا كان يعني تظهر فيها الأفخاذ أو كذا لا بأس به، إذا لم خاصة الإنسان لم يتقصد النظر إلى الأفخاذ وكذا فلا بأس. أما إذا الأمور الأخرى التي ذكرتها إذا كان هو يراهن مثلا أو تكون هناك معاصي أخرى غير قضية الأفخاذ وغيرها فهذا أمر آخر تحرم لأجله، أما قضية فقط خروج الفخذ فالظاهر أن الفخذ ليس بعورة، ومسألة خلافية على كل حال بين أهل العلم. نعم طيب.